وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، سبق في الآيات الكريمة أن الله أمر نوحا بأن يصنع الفلك أي السفينة، واستجاب نوح وصنع بتعليم الله وتوجيهه وتوفيقه، وأصبح ينتظر متى تركب هذه السفينة. انتظر حتى جاء أمر الله عز وجل، حتى إذا جاء أمرنا بإغراق أهل الأرض وفار التنور، والتنور مكان صنع الخبز حيث يطبخ فيه الخبز، يقال فيه التنور، الآن تسمونه بالفرن. فار أي خرج الماء من النار، النار مشتعلة والماء يخرج منها. هذه آية أن الساعة قد دقت وجاء وقت العذاب، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، أي قلنا والقائل رب العز والجلال سبحانه وتعالى، قل نحمل فيها أي لنوح عليه السلام من كل زوجين اثنين من المخلوقات الممكنة حملها في ذلك الوقت من سائر الحيوانات، لأن العالم سيفنى ويفنى كل ما كان فيه من إنسان وحيوان، والزوجين اثنين أي ذكر وأنثى حتى تتوالد المخلوقات بعد نزوله من السفينة من كل زوجين اثنين، وأهلك وأهله نساؤه أولاده أولاد أولاده أهل الرجل معروفون، واستثنى تعالى إلا من سبق عليه القول بالهلاك وهما وائل امرأته وكنعان ولده، سبق أنهما سيهلكان سيغرقان، امرأته الخائن له وابنه كنعان الذي رفض أن يركب معه السفينة وكان يسخر مع الساخرين، ومن آمن أي واحمد معك من آمن، وما آمن معه إلا قليل، قالت العلماء يقدرون بنيه 80 رجلا وامرأة، وهذا العدد قليل بالنسبة الشرعية كلها، وما آمن معه إلا قليل. ثم قال تعالى مخبرا عن نوح إذ قال اركبوا فيها بسم الله، وقال اركبوا فيها جائز أن يكون الله وجائز أن يكون نوح، اركبوا فيها بسم الله، بسم الله هذه السنة قائمة إلى اليوم، كل من أراد أن يركب سيارة أو يركب بهيمة أو يركب باقرة يسن أن يقول بسم الله، فما هي سنتنا في تناول الطعام والشراب إلى غير ذلك، وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقويا مجريها ومرسيها وقويا مجراها ومرساها، والكل واضح، المجرى الذي به تجري والمرسى الذي به ترس وتثبت، أي تنطلق جارية في الماء أو تقف بسم الله تعالى لا باسم غيره بقدرة الله وحوله وقوته بسم الله مجرى ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وروي أن من أراد أن يركب السفينة يستحب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يستحب لمن أراد أن يركب باخرة سفينة من السفن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يقرأ أيضا بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه سنة الركوب. ثم قال تعالى مخبرا عنها وهي تجري بهم في موج كالجبال، أمواج الماء تشاهدون في البحر الموجة كيف ترتفع، أخبر تعالى أنها ترتفع ارتفاع الجبال، أمواج الماء في الأرض لا في البحر إذ أصبحت الأرض كلها بحرا، وهي تجري في موج كالجبال في العلو والارتفاع. وهنا نادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني قبل أن يرتفع الماء ما زال كما فارت النور وبدأ الماء يخرج من الأرض والسماء تمطر، ثم نادى نوح ابنه رحمة به وشفق عليه، وكيف وهو ولده وفلدة كبده نادى ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا السفينة ولا تبقى مع الكافرين الغرق الهالكين. إذن قال الولد العاق والعياذ بالله الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، خلي الماء يرتفع وأنا آوي إلى جبل وأرتفع إلى نصفه ثلثه وما ما يصل لهذا المستوى، سآوي إلى جبل يعصم من الماء. وبالفعل ارتفع الماء فغطى الجبل وهلك كنعان. سآوي إلى جبل يعصم من الماء، قال له والده نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا اليوم ما في عاصم من يعصم من الله، أمر الله بإغراق الأرض وأهلها، إذا فلا مجال لأنك تنجو أبدا. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا الاستثناء حسن، إذا رحم الله وقد رحم أهل السفينة كلهم ونجاهم. وحال بينهما الموج، كان يخاطبه الماء يرتفع بعد ارتفع الماء انتهى، انقطع الكلام، نوح في سفينة وهو في أمواج البحر أمواج الماء. وحال بينهما الموج فكان أي كنعان من المغرقين. وإن قيل كنعان هو أبو الكنعانيين، فمن هو ذاك كنعان؟ ابن سام بن نوح، أحد أبنائه قال له سام، وهو الذي ولده بعد النزول من السفينة والعيش في الأرض وسماه كنعان باسم أخيه. إذن قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان أي كنعان من المغرقين وما أكثرهم بمئات الآلاف. وقيل ومن القائل؟ الله جل جلاله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وابتلعي في بطنك، ويا سماء أقلعي عن الإمطار ونزل الماء. من الذي أمر الأرض والسماء؟ من يستجاب له سوى الله؟ يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيب الماء دخل في بطن الأرض، جفت الأرض، وغيض الماء، وقضي الأمر الذي حكم الله به وأنجزه، إذ هلك كل كافر على الأرض. واستوت على الجودي، من التي استوت؟ السفينة استقرت على جبل يقال له الجودي، وهو قريب من الموصل من طرف الجزيرة، يقال له الجودي. وهناك جبلان فاضلان، جبل الطور إذ ناجى الله في موسى، وجبل حراء إذ أوحى الله فيه إلى مصطفى ونزل فيه جبريل وأوحى إليه. وهذا الجبل جبل الجودي، والجبال موجودة على ثلاثتها يعني لم يتغير فيها أحد. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، إذ لم يبقى ظالم على وجه الأرض، ما هم إلا أهل السفينة نزلوا وبارك الله فيهم وتناسلوا، وكانت البشرية الآن لا يحصي عددها إلا الله. هذا تدبير من؟ هذا فعل من؟ هذا خلق من؟ الله الله الله. ومع هذا بلايين ملايين البشر الآن يأكلون ويشربون وينكحون ويطيرون، ولم يذكروا الله ولم يسألوا عنه ولم يعرفوه، ماذا ينتظرون؟ لا بد لا بد من الحد الباطل، إعراض كامل عن ذكر الله، جهل كامل بالله، ما يسألون من خلقنا، من رزقنا، من أبدا، إلا يأكلون ويشربون كالبهائم. وهل يرضى الله بهذا الوضع؟ سوف ينزل بهم نقمته كما أنزل على قوم نوح، ما كانوا بهذه الصور، والله ما كانوا أكثر من هؤلاء أبدا، كانوا مشركين ويعبدون الله ويعرفونه، ومع هذا سحقهم وإلا لا، صف الأرض من وجودهم وإلا لا. وما كان وما وإن ربك لبالمرصاد. فالبشرية الآن تنتظر حربا غازية تصب حسابها، لم ينجو إلا من شاء الله أن ينجو، ولم يبقى طيران ولا مدافع ولا غازات ولا هيدروجين، نعود كما كنا أي الذين يعيشون. وبهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ولن يتخلف الخبر. فلينتظروا إصرار على العلمانية والكفر للعالم والشدد والشر والفساد في شرق الدنيا وغربها. إذن أتلو عليكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب لمن زاد بصيرة وعلما. معنى الآيات ما زال السياق، سياق الكلام، سياق الآيات في الحديث عن نوح وقومه. نوح ما اسمه؟ عبد الغفور، ووصفه الله بعبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. فهمتم فارت النور؟ الفرن اللي فيه الأثاث والفحم والحطب، لأنها آية كون النار يخرج منها الماء، الماء يطفي النار وإلا لا، بالعكس الماء يخرج من النار، آية من آيات الله. قال: أي واصل صنع السفينة حتى إذا جاء أمرنا، أي بإهلاك المشركين والكافرين لما يهلكهم ربهم وهو خالقهم. أجيبوا لأنهم كفروا به، جحدوه، تنكروا له، عصوه، عبدوا غيره، أطاعوا شهواتهم وأهواهم، عبدوا الشياطين وتركوا الرحمن. ما يغضب؟ غاضب الجبار عز وجل، فأنهاهم وأنهى وجودهم. قال وفار التنور، أي خرج الماء من داخل التنور وفار. وتلك علامة بداية الطوفان، فاحمل فيها أي في السفينة التي صنعت من كل، وقراءة سبية من كل زوجين اثنين، أي من كل نوع من أنواع الحيوانات، زوجين أي ذكرا وأنثى لتعمر الأرض كما كان. وأهلك أيضا احملهم، واحمل أهلك من زوجة وولد كسام وحام ويافث، إلا من سبق عليه القول أي بالهلاك بالهلاك كامرأته واعلة وولده كنعان. ومن آمن، أي واحمل من آمن من سائر الناس رجالا ونساء، وما آمن معه إلا قليل أي نحو من 80 رجلا وامرأة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد أخبر تعالى فيها أن نوحا قال لجماعة المؤمنين اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجراها ومرساها، أي يركب بسم الله تجري وبسم الله ترسو أي تقف. مقود، مقود السفينة هناك ماذا؟ بسم الله مجراها ومرساها، ما في مقود آخر، أي بسم الله تجري وبسم الله ترسو أي تقف. إن ربي لغفور رحيم، أي فهو لا يهلكنا بما قد بما قد يكون لنا من ذنب، ويرحمنا فينجينا ويكرمنا، لأنه لا بد كان بين بعض الذنب، ما في من معصوم إلا نوح. فلهذا قال أي فإن ربي غفور رحيم، أي فهو لا يهلكنا بما قد يكون لنا من ذنب من الذنوب، ويرحمنا فينجينا ويكرمنا. وقوله تعالى في الآية الثالثة وهي تجري بهم في موج كالجبال، وصف للسفينة، وهي تغالب الماء وتمخر عبابه وأمواج الماء ترتفع حتى تكون كالجبال في ارتفاعها وقيامها. نادى نوح ابنه كنعان وهو في هذه الساعة في معزل أي من السفينة، حيث رفض الركوب فيها لعقوقه وكفره، فقال له يا بني اركب معنا، وقل يا بني بالفتح والكسر يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فتغرق كما يغرقون. فأجاب الولد قائلا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني منه حتى لا أغرق. فأجابه نوح قائلا لا عاصم اليوم من أمر الله، أي بعذاب الكافرين. إلا من رحم، أي الله فهو المعصوم، إلا من رحم الله أي الله فهو المعصوم من الغرق. قال تعالى وحال بينهما الموج، أي بين الولد العاق والوالد الرحيم نوح وكنعان، فكان أي الولد من المغرقين. وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي اشربيه وابتلعيه ويا سماء اقلعيه من الصب والامطار والآمر للأرض والسماء هو الله تعالى لا غيره. وغيظ الماء أي نقص ونضب واستوت على الجودي أي واست السفينة بركابها على الجودي وهو جبل بالجزيرة قرب الموصل. وقيل بعدا وقيل بعد القوم الظالمين أي هلاكا لهم فلم يبق منهم أحد إذ أخذهم الطوفان وهم ظالمون. بدأ الطوفان أولا يوم فاتح رجب واستمر 6 أشهر حيث رست السفينة في أول المحرم. بدأ الطوفان أول رجب وانتهى بآخر الحجة أول محرم نزل 6 أشهر عن السفينة. وتذكر روايات عن بني إسرائيل ماذا يأكلون ماذا لسنا في حاجة إلى ذلك. الله وليهم والله يطعمهم ويسقيهم. هذه الآيات لها هدايات كالعادة وإلا لا؟ هيا نفكر. أولا الإيمان ينجي والكفر يهلك ويرضي. الإيمان ينجي والكفر يهلك ويرضي. من أخذنا هذا؟ ما نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. إذا قاعدة الإيمان ينجي والكفر يهلك ويرضي. ثانيا مشروعية التسمية. ما معنى التسمية؟ بسم الله. مشروعية التسمية عند الركوب في السفينة أو غيرها. فالسيارة كيف تقولون عند الركوب في السيارة؟ بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. كلما ركبنا سيارة وإلا طيارة وإلا صغيرة أو كبيرة لأن الله أمرنا بهذا إذا ركبنا البعير أو الفرس. فإذا استويتم عليه فقولوا لما تجلس على مقعد السيارة تقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كنا قادرين على خلق الفرس والبعير أو على صنع الطيارة والسيارة؟ قال ثانيا مشروعية التسمية أي تسمية الله عند الركوب في سفينة أو غيرها. ثالثا عقوق الوالدين. كثيرا ما يسبب الهلاك في الدنيا أما عذاب الآخرة فهو لازم لا ينفك أبدا. عقوق الوالدين من أخذنا هذا أنه يسبب الهلاك؟ لما عق كنعان سبب هلاك ولنا هلك الغرق وفي جهنم. ثالثا حقوق الوالدين كثيرا ما يسبب الهلاك في الدنيا أما عذاب الآخرة فهو لازم له. رابعا مظهر من مظاهر رحمة الوالد بولده. شاهدنا رحمة الوالد بولده وإلا لا؟ نوح ماذا قال ابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لولا رحمة ما قال هذا الكلام. لما ما قالها للآخرين؟ مظهر من مظاهر رحمة الولد رحمة الوالد بولده. خامسا مظاهر عظمة رب تعالى وإطاعة الخلق أمره حتى الأرض والسماء استجابت وأطاعت. ما أمر الأرض أن تبتلع ماها ولا لا؟ ابتلعت وما ابتلعت ولا قطر بقيت. والسماء ما قال اقلعي فأقلعت من الصب والنزول الماء ولا لا؟ ونذكر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح ما هي؟ مرأة هذه وبغلة. السفينة المكونة من ألواح الخشب إذ غرت شجرة فتعالت وامتدت ومنها أخذ الخشب. إذن تمام الآية. ذات ألواح وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. من كفره؟ قومه. كذبوه وآذوه وأعرضوا عن دعوته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.